صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا من جلس في بيت الله يتذكر الله. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفنا في عبر وعظات من غزوة أحد. ولماذا غزوة أحد الله سبحانه وتعالى أفردها بهذه الآيات الطويلة؟ يعني ممكن واحد يسأل، الدرس اللي فات تقريبا ما كانش سير، هو كان تعليقا على الآيات. وكذلك درس اليوم، ليه للدرس ما فيش فيه كثير من الأثار كما كان السابق؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الغزوة نموذج، يعني غزوة أحد وما حدث في أحد ده نموذج يقتدى به إلى يوم القيامة، لأن المسلمين هيمروا بمواقف صعبة، والمشهد اللي حصل ده ربنا سبحانه وتعالى رصد أحداث ورصد مشاعر ورصد إرادات ورصد تفاعلات ورصد ردود أفعال، وقالها في كتابه الكريم حتى نتعلم، يعني عشان احنا بعد كده على مر العصور نبقى عارفين ده النموذج. احنا في كلمات لما تحصل او في احداث لما تحصل ما تقولش الكلمة ديت، ولما تيجي لنفسك تحب انها تعمل حاجة لا قول لنفسك لا انت مش مفروض تقولي ده ولا مفروض تفكري في ده. توجيه للنفس، توجيه للقلوب، توجيه للألسنة والأقوال، فتح فضيحة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن او توقفنا في المرة السابقة عند آية ان الله سبحانه وتعالى انزل الملائكة والله نصر المؤمنين، حتى قرر بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يفشلوا، ان يهنوا، يقولوا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده واستحسونهم بإذنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى صدقكم الوعد وانزل الملائكة لنصرتكم وانتصرتم بالفعل، استحسونهم يعني استقتلون هؤلاء المشركين، يعني المسلمين أتى المشركين وانتصروا في أول معركة. قال: ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. وقلنا فشلتم يعني إيه؟ هم قرروا أنهم يفشلوا، جبنوا، جبنوا عن لقاء. يعني إيه جبنوا عن لقاء؟ يعني هنا الجبن هنا فين؟ يقول لك كلمة فشل الله سبحانه وتعالى قال فشلتم يعني جبنتم عن، طب هم قتلوا، طب هم حقيقة هم وجهوا وانتصروا، يعني ايه هنا فشلتم؟ يقولوا ان هؤلاء ده كان اخر المشهد ان هم جبنوا عن مواجهة حب الدنيا، ان هو كان جوه نفسه حاجة، عشان كده يقولوا الشجاعة اللي هي اعظم الشجاعة انك تواجه غضب النفس، ان النفس تغضب، فانك انت ازاي تبقى شجاع انك انت تقول لنفسك ما تغضبيش. قال: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: ثم صرفكم عنه ليبتلوكم. وأنا مش عارف مع الآية دي تاني، احنا قلنا معاها المرة اللي فاتت، لكن نقف بس مع اللفظ ده: ثم صرفكم عنه ليبتليكم. يعني ايه صرفكم عنه ليبتليكم؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاجتين: الأعداء والدنيا، دينك ودنيتك، صرفكم عنهم ليبتليكم. كان هنا وإحنا في المعركة كان في ابتلاء، الابتلاء ده امتحان، امتحان اللي هو ايه؟ دنيتك، هتروح فين بدنيتك؟ دنيتك هتعمل ايه؟ قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني ربنا صرف أبصاركم إلى أن ترى الغنائم. فلما رأت الدنيا بقى عندها ايه؟ بقى عندها هنا موازنة. اللي أراد الدنيا ما عرفش يصبر. كلمنا المرة اللي فاتت على مسألة ايه؟ وقت النظر، ان ازاي ان كانت مشكلة احد او مصيبة احد كان المشكلة الرئيسية فيها ان هم شافوا الدنيا في وقت ما كانش ينفع يشوفوا فيه، يعني وقت العمل للدين مش هينفع تشوف دنيا، لو شفتها هتقع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. يعني إيه تصعدون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت المقتلة العظيمة، زي كما قلت، لما حصلت المقتلة العظيمة الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإيه؟ بهذا الهرج أو بهذه المصيبة التي حدثت. فالصحابة عملوا إيه؟ الصحابة طلعوا يجروا على الجبل، صعدوا الجبل وما بيبصوش وراهم. المشهد ده بعد ما الغزوة عدت ربنا رجع استرجعوا تاني، قال لهم: انا هقول لكم انتوا عملتوا ايه. فكم من المشاهد اللي حصلت اللي ربنا قصها، يعني ربنا سبحانه وتعالى في الاول قال لهم ما تحزنوش انتم الاعلون، ربنا سبحانه وتعالى طمنهم في الاول، وبعد كده بدا ربنا سبحانه وتعالى يراجع معهم مشاهد الغزوه. من مشاهد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه مشهد الفرار. ايه مشهد الفرار ده؟ مشهد ناس بتيجي طالع على الجبل والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول الي عباد الله، النبي عليه الصلاه والسلام بينادي وهم مش منشغلين لا بنداء النبي عليه الصلاه والسلام ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحمايه النبي عليه الصلاه والسلام ولا بنصره النبي عليه الصلاه والسلام. هم مشغولين بايه؟ مشغولين بانفسهم، مشغولين بنجاتهم هم انفسهم، النجاه الشخصيه. قال اذ تصعدون ولا تلمون على احد، يعني ما بيلوش عنقه، يعني ما بيفكرش، يعني ايا كان اللي بينادي هو ما بيفكرش. احنا عندنا يا جماعه من الكبائر الفرار يوم الزحف، الفرار يوم الزحف، ان انت لما حصل في نوع من انواع المواجهه القتال بين المسلمين والمشركين، هنا بيحصل ايه؟ المفروض ده هنا جهاد، لما المسلمين يلتقوا بالمشركين المفروض ان المسلمين ما يفروش. معنى الفرار ده وقع في كبيره، انت كمل اول ممكن ما تخرجش، بس ما دام واجهت، ما دام وصلت هنا في مرحله انك انت في مواجهه مع الاعداء، ما ينفعش انك انت ايه ترجع. دي من الكبائر، يعني دي قتل النفس من الكبائر، العقوق من الكبائر، الفرار يوم الزحف ده من الكبائر، ان انت ما دام وصلت لمرحله المواجهه مع اعداء الله ما ينفعش انك ترجع. فقال اذ تصعدون ولا تلمون على احد، يعني انتوا طلعتوا الجبل وما بتفكروش والنبي عليه الصلاه والسلام يدعوكم والرسول يدعوكم في اخراكم. قال اذ تصعدون ولا تلمون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. المشهد ده ما عداش، المشهد ده مر في الغزوه، وبعد ما الغزوه انتهت ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ رصد المشهد وقال لهم تعالوا. المشهد ده ما كانش ينفع يحصل. ما كانش ينفع ان الرسول يقول لكم الي عباد الله، ما ينفعش انك تشوف النبي عليه الصلاه والسلام ونداء النبي عليه الصلاه والسلام جنبك وانت ما بتفكرش، وانت اهم حاجه عندك ايه؟ انا انجو. قال استصعدون ولا تلون على احد. لو اسقطنا على الواقع، يعني الان سنه النبي صلى الله عليه وسلم بتهاجم وتطحن، الدين بيعتدى عليه، الناس بتشتم في الدين علنا، الناس بتقدح في الدين علنا، فمن يهتم بالدين ومن يهتم بايه؟ بنفسه. قال استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اي الي عباد الله. طيب هل هم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالص. هم انطلقوا يصعدون على الجبل يبحثون عن النجاة. قال فأثابكم غما بغم. الآية دي فيها أو اللفظتين دول فيهم معنى. كلمة الثواب يا جماعة دايما بتوجي على إيه؟ على الخير، يعني فلان عمل حاجة وإيه؟ وأثيب عليها. لما تلاقي الثواب جاي بحاجة، ده هنا مقابلة معادلة. دايما الثواب بيجي على الطاعة بالخير. لما تلاقي ايه؟ عارف لما واحد يقول لك ايه؟ جزاك الله غمة، يعني جزاك الله غمة ازاي؟ جزاك الله خيرا، دي معروفة، لكن أثابكم غما فأعقبكم غما فأعقبكم بغم. لكن أثابكم غمة هنا ان ازاي هنا؟ وكأن انتم أردتم الدنيا وكان مفروض تاخدوا ثواب، فبدل ما تاخدوا الثواب خدتوا ايه؟ خدتوا غم. الغم يقول لك غمي علي، او العين المغميه، العين المغطاه، اليوم الغم، اليوم الاسود اللي انت ما عادش شايف فيه حاجه، اليوم مظلم، اللي هو انت ايه ما عادش فيه فتح، ان فتحنا لك فتحا. اليوم لما يكون مفتوح بتحس انك انت بتترى الاشياء بصوره جميله، لما بيكون يوم غم بتلاقي نفسك ايه؟ شايف دنك ظلام، تحس انه مقفول. فاثابكم غما بغم، كل ده اثابكم غما على غم، يعني بما ان انتم عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم النبي عليه السلام يقاتل وحده وصعدتم على الجبل، فبدل ما تخدم النجاح وبدل ما تخدم الفوز في المعركه وبدل ما تخدم غنائم، بدل هذا الثواب اسابكم ايه؟ غم. قيل غما على غم، واختلفوا هل الغم الاول ايه هو الغم الاول ايه الغم الثاني؟ قالوا الغم الاول المقتله والغم الثاني اشاعه مقتل النبي عليه السلام، وقالوا الغم الاول إشاعة مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والغم الثاني المقتلة، وقالوا الغم الأول ضياع الغنائم اللي هو المعركة ضاعت باظت منهم، والغم الثاني اللي هو إن هم قتلوا. وقيل أثابكم غما بغم، أي أثابكم غم لغم، يعني الباء هنا باء اسمها سببية، باء لسبب معين، يعني أثابكم غما بسبب غمكم للنبي صلى الله عليه وسلم بتهكيكم إياه أو بعصيانكم إياه. يعني أنتم لما عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتم في غم. وده انت ممكن تشوفه كتير قوي، تلاقي واحد بيقول لك انا حاسس بضنك، انا حاسس بضيق، انا حاسس بتعب، وهو بيبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولوا ان المعصية بتوجز غم، المعصية بتوجز غم، واحيانا بيكون غم ايه؟ بلاء. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بينزل الغم على الانسان بلاء. لو ربنا يتكلم على الانبياء قال ونجيناه من الغم عن يونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين. ف نقطة ان اثابكم غما بغم، يعني الصحابة عوقبوا على ما فعلوه بالغم، فجأة حسوا ان هو ايه ما عادش قادر، نفسيته تعبت، يا مرة بضيق شديد، وراء الضيق حصل فيه ايه؟ حصل خوف وهلع وجزع. المشهد ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لو كنتم واجهتم ما كانش الغم ده جه. عشان كده يقولوا جماعة من أكبر الأشياء التي ينبغي أن يتربى عليها شباب الأمة هي الشجاعة، إن ما ضاعت أمة إلا بالجبن والبخل، وما قامت أمة إلا بالشجاعة والكرم. إنك يبقى عندك شجاعة، إنك ما تبقاش خايف، كل ما أنت بتخاف أكتر كل ما أنت بتيه بيصيبك هلع أكتر، كل ما أنت بتخاف من الناس أكتر كل ما أنت بتضعف أكتر، وكل ما انت بتخاف من ربنا اكتر كل ما انت بتقوى. قال فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. يعني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. الايه فيها اقوال، فيها ان لكي تحزنوا، يعني اللام هنا زائده، اللام الف ديت زائده، يعني لكي تحزنوا على ما فاتكم وعلى ما اصابكم. ما فاتكم اللي هو الغنائم، وما اصابكم اللي هو ايه؟ الجروح والقتل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنه أثابهم غم، قيل هذا الغم الذي أصابكم بسبب حرصكم على الدنيا، وأيضا فاتكم ما تريدونه من الغنائم ومن الايه من المكاسب، ومش بس كده، وأيضا أصابكم ايه قتل وجروح. ده قول. في قول تاني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي أن الله سبحانه وتعالى أثابهم هذا الغم وكانوا يشعرون أنهم غير مذنبين. يعني كان دايما الإنسان بيزعل من العقاب إمتى؟ لما يحس أنه بريء، يعني لما يحصل مصيبة ويعاقب وبعد كده تلاقيه زعلان. يزعل ليه؟ لأنه يقول لك أنا ما استحقش كده، فتقول له لا أنت عملت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فيبدا ايه يرتاح، ما عادش يحزن. ليه ما عادش يحزن؟ انا كده ده العدل. فقيل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، يعني الصحابه كانوا زعلانين، كانوا غضبانين، كان عندهم نوع من انواع التعجب لما حدث هذا. فلما قص الله سبحانه وتعالى عليهم ما حدث لما صعدوا وطيقوا النبي صلى الله عليه وسلم وفروا، ما عادوش حزنانين. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لأنهم علموا سبب العقوبة. وقيل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أن الله سبحانه هذه تعود على عفى الله عنكم، يعني الآية اللي قبلها عطول ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، يعني ربنا عفى عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني ربنا عاملكم مع أن أنتوا عملتوا ده ومع ذلك ربنا ايه عفى عنكم. يبقى الصحابة في المشهد ده اللي هم صعدوا ولم يلووا على احد، كان المشهد ده ما كانش، كان مشهد خاطئ، علل او اعقبه الله سبحانه وتعالى او تكلم الله سبحانه وتعالى فيه وقال لهم ان هذا الذي حدث ما كان ينبغي ان يحدث، ثم قال لهم ان الله اثابهم غما بغم، يعني الله سبحانه وتعالى عاقبهم بالايه بالغم. طيب الغم ده هيستمر كتير؟ لا مش هستمر كتير. ليه مش هستمر كتير؟ ليه مش هستمر كتير؟ لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، لأن الله سبحانه وتعالى غفر لهؤلاء ما فعلوه، والله سبحانه وتعالى عفى عنهم، لكن الله أراد أن يعلمهم. يبقى مشهد من مشاهد إن إحنا لما نكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يكون في معركة مع الكافرين المسلمين ما ينفعش يعملوا ده، ما ينفعش يهتكوا النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينفعش يفروا وقت الزحف، وما ينفعش ان هم يصعدوا ولا يسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاولانيين ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ عصيتم وفشلتم. التانيين تصعدون ولا تلون. يبقى ده تاني مشهد من مشاهد ربنا سبحانه وتعالى عتبوا على اهل الايمان في غزوة احد. قال ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة. هنا ربنا سبحانه لما حصل بقى الغم ده حصل فيه افتراق تاني، يعني حصل ده امتحان تاني. ايه الامتحان التاني؟ البلاء ده امتحان تاني، البلاء ده امتحان تاني، اللي هو الغم ده كان امتحان. قال ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسة. لما نزل الغم ده في ناس فكرت كده وبعدين سمعت كلام النبي عليه السلام، ما سمعوش في الاول لكن سمعوا فين؟ في الاخر. النبي عليه السلام عمل ايه؟ قال لعلي بن ابي طالب روح شوف ابو سفيان قاعد فين هو والجيش، ولما تلاقي ابو سفيان هو والجيش بتاعه هيركبوا الجمال ده معناه ان هم ايه؟ هيروحوا مكه، ولو لقيتهم هيركبوا الحصنه يبقى عارف ان هم هيكملوا الايه؟ الغزو. فراح علي بن ابي طالب ورجع قال النبي عليه السلام ايه؟ هيركبوا الجمال او راكبين الجمال. ففهم النبي عليه السلام ان هم مش هيرجعوا يقاتلوا في المدينه مره اخرى، لكن هم لسه معسكرين بجانب احد والصحابه ما زالوا ايه؟ موجودين بجانب او في احد. في ناس لما نزل الغم ده قعدت تفكر وتعيد الحسابات. يا ترى هتعيد الحسابات في ايه؟ مش بيعيد الحسابات في الموقف ده، بيعيد الحسابات في الدين. قال ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسة يخشى طائفة منكم. نزل نعاس كده الناس نامت على طائفة بس، هما الطائفة التانية فين؟ أهمتهم أنفسهم، معرفش ينام. ظهر هنا طائفة تالتة، يعني ظهر هنا مشهد تالت عتب الله أيضا عليه. ابن مسعود بيقول النعاس في وقت الحرب أمان من الله، والنعاس في وقت الصلاة من الشيطان. لما كل وقت بنصلي واحد بينعس ابن مسعود بيقول ايه؟ ده الشيطان عايزك ايه؟ يخليك تغفل عن انك انت تعرف انت بتقول ايه انت بتصلي. لكن في وقت الحرب بين المسلمين والمشركين ده نعاس ايه؟ امان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمنك، ده جندي من جند الله. ابو طلحه بيقول وما منا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد غشيه النعاس، لا انظر ولا احد الا وايه وقد غشيه النعاس. يعني ناموا دايما لما يكون تعبان ومش قادر ومحتاج تاخد قرار وتكمل. عايز اقول لك حاول تنعس شويه، يعني خد راحه شويه لما ترتاح. دايما لما تلاقي عندك جزع وهلع وتعبان وحاسس انك مضغوط عليك ما تاخدش قرار، اعمل ايه؟ انعس شويه هتفوق، حاول تفصل. الله سبحانه وتعالى انزل النعاس على جيش النبي صلى الله عليه وسلم في احد حتى ايه؟ حتى يامنوا، فاصبحوا من النعاس وقد امنوا. يعني هم كان عندهم هلع وجزع وخوف ورعب، اول ما ناموا صحيوا عادي هنكمل بقى. في ناس ما عرفتش تنام. ليه ما عرفتش تنام؟ قال ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسة يخشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم. ده هنا يا جماعة تحول الهم. الطبيعي في المشهد ده انت لو انت في المشهد ده هيهمك ايه؟ هتفكر في ايه؟ يعني كل واحد يقول لي كده هيفكر في ايه لو كان في المشهد ده؟ في القتلة، في الفرار. لو انت في مشهد احد، طب بلاش في مشهد احد وانت في وقت المصيبة. خليني اقول لك مشهد احد في الاول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة اهمتهم انفسهم هما لك المفروض يهموا ايه؟ يعني لما الله عتب على انهم اهمتهم انفسهم هما لك المفروض يهمهم ايه؟ الدين. يبقى طبيعي ان انت في الموقف ده كان مفروض اهمهم ايه؟ دينهم. لكن في وقت المصيبة تتحول الهموم. في واحد وقت المصيبة يا جماعة بيقول لك نفسي انا خلاص مش قادر، هو بيسيب الطريق كله يقول لك ده باظت يا عم، شوف مصلحتك دنيا او دين. انا ما عدتش قادر اقعد مع حد، انا مش هينفع اكمل في الطريق ده. ده بيحصل ان دايما في وقت المصائب، في وقت الهزائم، في وقت المشكلات، بتلاقي تظهر طائفة اهمتهم ايه؟ انفسهم. يعني ما عادش بيهمه الا نفسه، ما عادش بيهمه الا حياته، ما عادش بيهمه الا تجارته، ما عادش بيهمه الا اسمه. امال الطبيعي لما تحصل مصائب وهزائم الناس تفكر في ايه؟ الطبيعي ان الناس لما تحصل مصائب وهزائم ترجع تراجع نفسها وتفكر هو الصح فين، ترجع تراجع نفسها وتقول يا رب، ترجع تراجع نفسها وتبحث عن الدين مره اخرى، تبحث عن نصره الدين وما تتخلاش عن الدين. لكن لما يكون وقت مصائب وهزائم تلاقي الناس كلها بتدور على ايه؟ مفروض على الدين، تلاقي بتدور على نفسها. اللي همه نفسه ده ما عرفش ينام. يعني الصحابة لما حصل المصيبة ديت، الصحابة ربنا أنزل النعاس، هم مسلمين خلاص هيحصل إيه بقى، هم مسلمين ومكملين. لكن دول ما عرفش ينام ليه؟ قاعد يفكر طب لو روحوا المدينة يعملوا إيه، طب والفلوس، طب والتجارة، طب والعيال، طب والزوجة، طب والأعمال، طب قاعد يفكر لحد ما مر عليه الوقت ولم يستطع أن ينام. قال الله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة، يعني حصل غم وبعد كده ربنا امتن عليكم بأنه إيه، نزل عليكم بعد الأمان، بعد الغم إيه أمان. الأمان ده على الجميع، يبقى الناس اللي عصت وفرجوا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عاقبهم بإيه، بالغم، وبعدين رفع الغم بالإيه، بالأمان، بالنعاس. في ناس عملت ده وبعدين ربنا ما رفعش عنهم الغم. ليه ما رفعش عنهم الغم؟ لانه عنده عائق. العائق ده داخل النفس البشريه ولا خارج النفس البشريه؟ داخل النفس البشريه. يعني مساله فشلتم كانت بسبب ايه؟ اراده النفس البشريه، منكم من يريد الدنيا. ومساله الطائفه الاخرى التي لم تنعس ولم تنم ولم تتنعم بالامان كان بسبب ايه؟ النفس البشرية. عشان كده هيترسخ عندنا آية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده راسخ انك لو عايز تغير الواقع لابد انك تبحث داخل نفسك هو ايه الغلط هنا، لان نفس المعطيات ستؤدي الى نفس النتائج، وتكرار نفس المحاولة بنفس المعطيات ستؤدي الى نفس النتيجة مرة اخرى، بل هو ضرب من الغباء ان الانسان يكرر نفس التجربه بدون بنفس المعطيات دون التغيير في اي معطى. ما هو يؤدي نفس النتيجه اللي انت رفضتها، ولن تحرس ولن تاخذ الا مجرد الايه، الا انك ضيعت وقت. قال الله سبحانه وتعالى ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا يغشى طائفه منكم. يبقى النعاس غشى طائفه، ناموا ارتاح. في طائفه ما عرفتش تنام ليه؟ بالتفكير. هو التفكير ممكن يمنع النوم؟ طبعا بيمنع النوم. هذه الطائفة عتب الله عليها. يبقى دول كده في الآيات النهاردة اتكلمنا على ثلاث طوائف ربنا سبحانه وتعالى عتب ايه؟ عتب عليهم. اللي هم الأولانيين تنازعوا عصوا الرسول اللي هم يريد الدنيا، التانيين يصعدون ولا يلون على أحد اللي فروا وتركوا الحماية، التالت أهمتهم أنفسهم. لما حصلت مصيبة كان أهم حاجة عنده إيه؟ على فكرة يا جماعة، هو في حد ما يهمش نفسه؟ يعني أنت ما يهمكش نفسك؟ يعني نفسك جعانة مش هتبقى عايز تاكل؟ لو نفسك عطشان ده مأمور شرعا بده. يعني أنت مأمور شرعا بإنك بعدم إهلاك نفسك، بل تأسم شرعا إذا إن نفسك إنك أنت قتلتها. يعني تأسم إذا أنت نفسك تحتاج إلى شيء إلى درجة الضرورة وأنت منعتها منه. يعني ما يفعل الله بعذابكم. على واحد هيموت وهو مثلا صايم ومسافر ويقول لك لا انا هاخد بالعزيمه، يا ابني هتموت مش قادر، وقع، ده ياسم. ليه ياسم؟ لانه اهلك نفسه. طب ما تاخد بالرخصه، ما ربنا سبحانه وتعالى لك ايه؟ رخصه. يعني مساله انك يهمك نفسك دي مشكله؟ لا دي عموما دي مش مشكله، لكن هنا كانت ليه مشكله؟ لان احنا في امر شلل مش هينفع تفكر في نفسك، لان احنا في امر جامع مش هينفع تقول لنفسك. قال وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. تعالى بقى اقول لك ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الطائفه اللي اهمتهم انفسهم بثلاث حاجات. رقم واحد داخل نفوسهم، رقم اثنين قولين قالوه وربنا رصد القول الاولاني ورد عليه والقول الثاني ورد عليه، عشان تعرف يعني اهمتهم انفسهم. قال وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ايه ظن الجاهلية؟ قال لك ده شكلها طلع بيضة، ده طلع مش ده، احنا على فكرة احنا محمد مش هينتصر، الكفار هم اللي هينتصر، على فكرة الدين ده طلع باطل. هو الدين ده طلع باطل وطلع حق على حسب النصر والهزيمة؟ يعني انت كنت متخيل ان الدين من غير تمن؟ كنت متخيل انك انت هتدخل الجنة من غير ما مدافعة؟ في يا جماعة قوانين سنن لله ان الحق والباطل دي مدافعة. يعني انت متخيل في يوم من الايام ان الباطل هيجي يقول له والله الحق انا فعلا حسيت ان انا غلطان، الشيطان هيجي مثلا يقول لك والله انا حسيت ان انا غلطان فعلا، انا حاسس ان انا اخطأت في حق البشريه. هقول لك على حاجه، انا هجيب منبر كبير وافتحه وانت تيجي تعلم الناس الدين في المنبر ده، متخيل ده يحصل؟ يعني متخيل ان الباطل او الحق هيسمحوا يوم لبعضهم البعض؟ هي مدافعه، هي مغالبه. لذلك هنا لما ربنا سبحانه قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هم ظنوا مرة أخرى أن الدين على باطل، أن محمد لن ينتصر، أن الله لن ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان متخيل أن الدين لما حصلت الهزيمة أن الدين ده كده إحنا كده ربنا ما بنصرناش. مين قال ده؟ ده ربنا مراقبك في كل لحظة من لحظات المعركة، ده الملائكة كانت موجودة في نص المعركة ومشت من نص المعركة، ده ربنا انزل معاك النصر والولايه واتخرجوا من منتصف المعركه. ليه؟ لينا ان انت عملت حاجه استوجبت بها ذلك. قال يظنون بالله غير الحق ظن. يبقى اول مشكله في من اهمه نفسه مساله الايه؟ الظن، انه بدا يرجع لظنون الجاهليه. ايه ظنون الجاهليه ديت؟ احنا عارفين حميه الجاهليه، عارفين غضب الجاهلية، عارفين ثياب الجاهلية، لا تبغش لا تبغش الجاهلية. يعني ايه الجاهلية؟ الشيء اللي بينسب للجهل يسمى ليه؟ الجاهلية. وقد مسخ الله الجاهلية بنزول النبي محمد صلى الله عليه، يعني العالم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الجاهلية لأنهم ينسبوه إلى ليه؟ الجهالة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالعلم والحق، فأصبح العالم بقى ايه؟ بقى في رحمة بنزول هذا الكتاب العظيم من القرآن الكريم. لكن في مظاهر للجاهلية. يعني مظاهر الجاهلية؟ يعني بص عليكم ده ايه؟ دي جاهلية. منها دعوة الجاهلية اللي هو لما قالوا يا للمهاجرين، والتاني قالوا يا للأنصار، قال بدعوة الجاهلية وأنا بين نظركم دعوها فإنها منتنة، اللي هي مسألة إن الناس تتحارب على انتماءات غير الشارع، ان الناس تجعل في انتماءات يعملوا بينها وبين بعض حدود وفواصل على غير الشارع، غير الايمان والكفر، ده اسمها ايه؟ دعوه جاهليه. في تبرج الجاهليه، يعني بص عليه الستات كانت زمان في الجاهليه بتعمل ده، فده اسمه ايه؟ تبرج الجاهليه. الاسلام نسخ ذلك ونزل بالعفه والحياء والحجاب. فهنا ربنا سبحانه تكلم عن ظن الجاهليه. ايه ظن الجاهليه؟ ظن الجاهليه ظن ان الله لن ينصر النبي محمد، يعني ظن ان ربنا سبحانه وتعالى مش هينصرنا، ظن ان احنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غير منصور وان الله سبحانه وتعالى غير قادر على غلبه قريش. قال لك فين بقى؟ فين؟ لو كان حق كان نصره، لو كان كده ما كانش ده، يبقى اكيد هم اللي حق مش احنا. فاول ما جه الظن ده قلل بعضهم او في نفسه، في داخل نفسه قال طب ما بص انا ممكن اعمل حل حلو، انا ممكن اسيب جيش النبي صلى الله عليه وسلم والحق بجيش مين؟ ابو سفيان. او ممكن لما نرجع المدينه اعلن ان انا مش معاه. ده ظن. قال يقولون هل لنا من الامر من شيء. يبقى بعد الظن حصل ايه؟ قول. ايه القول ده بقى؟ وانا اصلا احنا تزمنا ليه؟ ما اسمعوش كلام، انا اصلا ماليش راي. هو بيسمع كلام حد؟ هو لا كان بيسمع كلام كم ده حصل؟ يقول اصلا لينا ان احنا نغلب؟ لا غلبة لنا ولا نصر لنا ولا كلمة لنا مسموعة عند النبي محمد ولا عند أصحاب القرار. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله. ربنا قال قل لهم الأمر كل الأمر لله. الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويرى كل شيء. الله سبحانه وتعالى يعلم أهل الإيمان سننه في المعاملة. قل إن الأمر كله لله. يوم هم قالوا إيه؟ قالوا ما لناش كلمة، ما بيسمعوش الكلام. قال الله سبحانه وتعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. بقول يبقى الأولاني قال إيه؟ إحنا ما لناش رأي وما لناش غلبة وربنا مش هينصرنا والكلام ده طلع غلط. التانية قال إيه؟ التاني قال لو كان سمعوا الكلام ما كانوش وصل اللي هم فيه ده. الكلمة دي يا جماعة عند الهزائم احزجها. لما تنزل مصيبة عامة على مجموع بيشتغلوا في حاجة بالله عليك بلاش تقول لو كانوا سمعوا الكلام. ليه؟ أصل دي منصوص عليها عشان خاطري. فكر في المصلحة العامة أولا، فكر في نشاة الناس أولا، فكر في المصيبة التي أصابت الجميع أولا، فكر في التوبة العامة أولا، فكر في خروج من مأزق أولا قبل أن تقول رأيي كان ينبغي أن يمشي، قبل أن تنتصر لنفسك ولرأيك ولفكرك ولعلمك. فكر في المصلحة العامة، إن الناس هي أهمتهم إيه؟ أنفسهم. لما أهمته نفسه ربنا رصد ظنه وقوليه. الاولاني احنا ما لناش راي، والثاني احنا كان لنا راي هو الصواب اللي هو ايه؟ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. الاعتراض يا جماعه على الشرع مصيبه، والاعتراض على القدر مصيبه اكبر. امر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يامر اوامر، اوامر ونواهي. فالإنسان ينبغي أن يمتثل أمر الله، يمتثل أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. أحيانا بتيجي حاجات مصايب، فربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بالرضا أو أمر الناس بالصبر. الصبر ده إيه؟ ده واجب. وأمر الناس بالرضا وأمر الناس بالشكر. الرضا والشكر دي مقامات. إحنا نتكلم على الصبر على المصائب او الصبر على امر الله. فيه كلمة الصبر ده يا جماعة محتكة بالثلاث، يعني فيه صبر عن الانتهاء والصبر على الاوامر وصبر على الاقدار. اعظم الصبر الصبر عن الاوامر، اللي هو الصبر على انك تقيم امر الله رغم مدافعة المدافعين، رغم فجور الفجرة، رغم كل ما يلاقيك من اذى، اللي هو امر معروف وانا عن منكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اللي وراء الصبر على النواهي، انك انت بتموت في حاجة وتمسك نفسك عنها، انك انت هتموت وتعمل حاجة وتمسك نفسك عنها، هتموت وتاكل حاجة وتمسك نفسك عنها. اللي وراءها الصبر على الايه؟ الاقدار. في غزوة احد ظهر هذا، واحد اعترض على القدر، ليه يحصل ده؟ ولو كان الناس سمعت الكلام ما كانش مفروض يحصل ده. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم ان دي اقدار، ان انت لو عدت المشهد ده مئات المرات كان لازم يحصل ده. قال الله سبحانه وتعالى قل يقولون لو كان لنا من امر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني لو انت متخيل ان انت ما كنتش هتموت، يا عم والله هتموت، يا عم انت هتموت وانا هموت وكله هيموت، يا عم الفجر هتموت والصالحين هيموتوا، دي حقيقة. المشكلة مش انك تموت، المشكلة هتموت على ايه؟ اللي هو لو كنت روحت هنا ما كنت، لو كنتش روحت ما كنتش موتوا. ما كانوش موتوا ازاي يعني؟ كان هيموتوا هيموتوا. هو ايه اللي وداه عشان يموت؟ يا عم والله كان هيموت. قل لو كنتم في بيوتكم، والله لو انت قاعد في بيتك وربنا كتب عليك القتل او كتب عليك الموت لمت في مكانك. يبقى هنا العتاب اللي هم عتبوه للناس او لانفسهم يختلف عن العتاب الذي عاتب الله به المؤمنين. ربنا عاتب المؤمنين على ايه؟ عاتب المؤمنين ان هم عصوا النبي عليه الصلاه والسلام، صح؟ عاتب المؤمنين ان هم ارادوا من انفسهم ليه الدنيا. عارفين يعني ايه يا جماعه ارادوا الدنيا؟ فاهمين دي؟ يعني فاهمين يعني ايه واحد خلل في غزوه مع النبي عليه الصلاه والسلام واراد الدنيا؟ يعني ايه يعني اراد الدنيا؟ يعني هو كان خارج يعمل ايه؟ يعني هو كان خارج مع النبي عليه السلام والصحابه وبيصلوا وبيصوموا وهو كل اللي جوه نفسه السلسله اللي هتلبسها هند بنت عبده شكلها ايه؟ يعني هو كان خارج وعينه على الغنيمه، بس ده مش معلن، ده جوه فين؟ ده داخل النفس. كل مشكلته اللي هيجيبه الاسره ان انا هاخد فلان او فلانه، بس خارج فاضي. دي ما خدش ابن مسعود بيقول ما كنت اعلم ان احد يريد الدنيا الا بعد ما حدث ايه؟ بعد ما قاله الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا عتب على اراده الدنيا في وقت العمل للدين، وربنا عتب على الفرار وترك النبي صلى الله عليه وسلم ينادي تصعدون وتلون احد، وربنا عتب على طائفه اهمتهم انفسهم، انه همه نفسه في وقت العمل للدين، همه نفسه في وقت المصيبه العامه. وعتب الله سبحانه وتعالى على ان سبب همه نفسه اعتراضه اصلا على قدر الله، اللي هو قال ايه؟ انا اصلا كان المفروض يسمعوا الكلام، ولو كانوا سمعوا الكلام ما كانوش ماتوا. هو لو كانوا سمعوا الكلام ما كانوش ماتوا. فربنا قال له هما كانوا يموتوا هيموتوا، مساله ان هما يموتوا لازم يموتوا، ومين مش هيموت؟ قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ايه الفرق بقى بين ما في الصدور وفي القلوب؟ يقول لك البلاء امتحان والتمحيص تفصيص، تفصيل، فصل الشيء عن الشيء. البلاء ربنا ابتلى ما في داخل هذه الصدور بما حدث عشان رد الفعل يطلع. ما هو انت هتعرف منين هو همه نفسه ولا همه الدين الا في موقف زي ده؟ يقول لك احنا عايزين نعرف فلان كريم ولا لا بالكلام، اكتب له عم اعمل استبيان. هتقول على نفسك ايه يا عم الشيخ، كريم ولا بخيل؟ طيب اديله فلوس وسيبه ينفق، هتعرف اذا كان كريم ولا بخيل. عايزين نعرف فلان حليم ولا غضوب، نعرف منين؟ انت حليم؟ انا حليم جدا بجد والله. طب اخدمه وشوف هو هيعمل ايه. عايزين نعرف فلان مؤدب ولا مواقف ما بيبانش الا كده، يعني ايه الاخلاق هتبان ازاي؟ عايزين نعرف فلان صبور ولا لا، يحصل امتحان فلان يوم مسلم فراغ خلع اختفى وفلان مكمل يصبر. ليبتلي الله ما في صدوركم، يبقى الله يريد ان يبتلي ما في هذه الصدور ليرى من يتعلق بالله ومن يتعلق بالدنيا، ليرى من يحب الله ومن يحب الدنيا، من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن نفسه. ثم وليمحص ما في قلوبكم، يعني في معاني في القلب موجوده، بس موجوده ايه؟ فيها شوائب، يعني موجوده على بعضها كده. فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ينزل البلاء، البلاء يغربل الناس فيه غربل. عارفين الغربل؟ اللي هو بيهز جامد، يوم الحاجه دي تنفصل عن بعضها البعض فيظهر الايمان ويظهر النفاق. قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يبقى قصة أحد حدثت ليه؟ حدثت لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي هؤلاء، أراد أن يخرج من هؤلاء معاني، أراد أن يرى صبر وثبات هؤلاء، أراد أن يرى من يحب الدنيا ومن يحب الله، من يهمه نفسه ومن يهمه الدين، من يصبر على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمام ما يحب ومن لا يستطيع أن يصبر. على فكرة ربنا عفى عنهم وقال لنبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنهم وما تكلمهمش، لكن ربنا رجع عاد المشهد كله مرة تانية، وكل مشهد ربنا سبحانه على بعد ما يعيده يعلق عليه يعلمنا إياه. المشهد ده ما كانش مفروض يحصل، اللي هو ايه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ربنا يرسخ معنى ان يا جماعه اوعى تتخيلوا العمل بالدين هيأثر اجلك، اوعى تخيل ان الدعوه الى الله هتاثر اجلك، اوعى تخيل ان كلمه الحق هتاثر اجلك، اوعى تتخيل انك لما تبذل للدين ده هياثر اجلك، ده انت اجلك مكتوب. وكذلك العكس، اوعى تتخيل ان الفجور والرفاهيه هتطول عمرك، الاجل مكتوب. الاشكال مش في انك تموت، الاشكال انك انت هتموت على ايه؟ على طاعه ولا على معصيه؟ هتموت وانت في امر الله ولا هتموت وانت في المعصيه؟ دول عتبوا على الناس، هؤلاء المنافقين عتبوا، هؤلاء الذين وقعوا في هذا، ودول الصحابه قالوا ان هؤلاء من المنافقين، عتبوا على هؤلاء المؤمنين انهم كان ينبغي ان يسمعوا الكلام. معتب بن قشير احد الناس اللي علم على النفاق، ابو طلحه على ما يذكر، وكان بيقول ولقد سمعت هذا من معتب، هو بيقول لهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل، بيقول لهم لو كانوا سمعوا الكلام، لو كانوا قعدوا زي ما قلت لهم، لو كانوا حطوا في المكان اللي انا حطيت فيه ما كانش ممكن يموت بجد والله. دلوقتي هو الكلام سهل، عارف اقول لك لو كنت بس انا قلت لك من الاول، قلت لي من الاول الان ده وقته يتقال الكلام ده اصلا؟ ده مش وقته خالص. هنا في مصيبه عامه ينبغي ان نتصرف فيها جميعا. واقول لكم ازاي ربنا سبحانه وتعالى بعدما، انا عايز اقول لكم يا جماعه ان اللي دفع ثمن ده الصحابه، يعني اللي دفع ثمن المصيبه دي الصحابه، اللي تيتم اولاده وترمل وعاش الاذى واستباح عرضه وهزمت القبائل عليهم الصحابه، ومع ذلك الله سبحانه يعني هم عاشوا الثمن. عارف لما تيجي الواحد مكلوم وضايع وحالته حاله وقعد تعتت فيه، يا عم خلاص هو اكتر واحد مكوي. اما ام مثلا اهملت وابنها حصلت فيه مصيبه وانت قاعد مصمم تجلدها، يا عم هي اكتر واحده مجلوده، هي اكتر واحده تعيش الهم بسبب هذا البلاء الذي اصاب ابنها. قال كل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم قال ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. يبقى الاولانيين او الرابعين بقى، رابع طائفه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في المشهد، مشهد ايه؟ التقاء الجمعان وناس تتولى. ربنا سبحانه قال انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه. عارف انت دايما ايه لما بتحصل مصيبه عايزين يلبسوها لاي حد، عايزين اي حد يطلع غلطان عشان ايه؟ يبقى السبب. فربنا سبحانه وتعالى قال ان الشيطان استزل هؤلاء ببعض ما كسبوا، وبعدين عقبه ايه؟ ولقد عفى الله ايه عنهم، يعني عشان ما تاخدش بقى تعالى انت السبب، ربنا ليه ولقد عفى الله عنهم. لما جاء رجل يعتب على عثمان بن عفان فقال انه لم يشهد بدر وكان من الذين تولوا يوم احد ولم يشهد بيعه الرضوان، يعني واحد بيشتم سيدنا عثمان بن عفان، فواحد بيقول له انت ليه بتشتم فيه؟ قال له يا عم المشاهد الكبيره اللي ربنا مدحها في القران وهو كان موجود فيهم ولا واحد فيهم شهد، لا راح بدر ولا احد ولا بيعه الرضوان. فقال ابن عمر تعالى يا بني. قال له تعالى بتقول ايه؟ انا افهمك انا. اما بدر فان عثمان كان تحته ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم بان ايه؟ بان يجلس معه، فده كان امر شرعي اصلا. واما احد فان الله سبحانه وتعالى قال ولقد عفى الله عنه، فكيف تعتب على شيء عفى الله عنه؟ واما بيعه رضوان فانه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعز بطنا او اعز في بطون مكه من عثمان، ولو كان هناك احد اعز لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه مفوضا. فلما حدثت البيعه وكان عثمان غير موجود قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يد عثمان، يعني نوع عثمان بايع ومنساش صاحبه. ازاي انت تتكلم عن عثمان بهذه الطريقه؟ الشاهد قال الله سبحانه وتعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هنا يا جماعه لو لنا شاهد فيها ان احيانا انت احنا بنخزل في مواقف مواجهات مش بسبب شيء اني، انما بسبب شيء لم نتب منه من قبل. يعني اوعى تتخيل ان المعصيه بتعدي، المعصيه ممكن تخزلنا عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام دائم الاستغفار، أنه ما من أحد إلا ويحتاج إلى المغفرة. ليه المغفرة؟ ليه إحنا كلنا محتاجين المغفرة؟ لأن يا إما إحنا فرطنا في عمل، قصرنا في تنفيذ أمر الشرع، يا إما إحنا نسينا بضعفنا، يا إما إحنا فعلنا محظوظ حتى أثناء العمل الطاعة. فلذلك الإنسان دايما محتاج إلى إيه؟ إلى استغفار. كانوا يعدون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 استغفار في اليوم والليلة، كانوا يعدون النبي صلى الله عليه وسلم 70 استغفار في المجلس الواحد. يعني تخيل كده احنا قاعدين في مجلس النهاردة قاعدين بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا على النبي، وبعدين استغفر الله العظيم واتوب إليه، استغفر الله العظيم واتوب إليه، استغفر الله العظيم واتوب إليه. إنه أصلا كان مجلسه الصحابة كان يعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 استغفار، استغفر الله العظيم واتوب إليه، استغفر الله التواب الغفور واتوب إليه، التواب الغفور واتوب إليه 70 مرة. ده مش مرة، ده في المجالس متوالية. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الاستغفار، لأن ممكن إحنا معصية نعاقب بيها. إمتى عقبنا بيها؟ استزلهم الشيطان مش بكل ما كسبوا، يعني ناس مش فجرة، ده ناس مجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ببعض ما كسبوا، إن في أفعال ممكن تكون سبب في خذلان أهل الإيمان. لذلك نحن نحتاج دائما إلى إيه؟ إلى توبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر الله يا جماعة بعد الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اللي كان لنا يعني خطبة أو درس في الآيات دي، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة بعد غزوة أحد، بعد مصيبة أحد، ما تقولوا زي الكفار. فتستغرب، طب ما أنا مش هبقى زي الكفار طبعا. لا، بس كانوا في الموقف ده، إيه الموقف اللي الكفار عملوه؟ الكفار بيعتبروا يا جماعة سلامتهم الدنيوية هي معيار الحق والباطل، ما بيعتبرش الحق والباطل بمعيار الشارع، إنما بيعتبر الحق والباطل بمعيار الايه؟ النجاح أو الرفاهية الدنيوية بس كده. يعني إمتى تبقى ناجح؟ يكون معاك عربية أحسن، يكون معاك قصر أحسن، يكون معاك بيت أحسن، ما يكون في المجتمع ممكن أكتر، يبقى أنت كده صح. لو انت مش كده يبقى انت كده غلط. فربنا سبحانه بيقول للمسلمين: لا تكونوا كالذين كفروا. كفروا كفار، قالوا لإخوانهم، قال: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. من إخوانهم؟ منافقين، من مظهر الإسلام. إذا ضربوا في الأرض، يعني ضرب في الأرض، واحد ضرب حاجة يعني وضع إيده على إيد بقوة، ضربوا في الأرض يعني مشوا في الأرض مسافات، سافروا، سافروا ليه؟ سافروا للتجارة، أو كانوا غزة. يعني غزة؟ غزاة يعني مقاتلين في سبيل الله. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، بيقول إن إحنا قادرين على حماية أتباعنا، وإن هم لو سمعوا كلامنا مش هيموتوا ولا يتقتلوا. كلامنا صحيح؟ يعني لما سمعوا كلام، لو طردت الكلام وما سمعوا كلام الكفار مش هيموتوا؟ وفي حد ما عملش الكفار نفسهم بيموتوا، مش هيتقتلوا؟ هيتقتلوا. الكفار نفسهم بيتقتلوا كتير قوي، لكن هو بيشوش على اهل الايمان اعتراضا على اقدار الله وتشويها لما حدث عند المسلمين. هو عايز ان يقول للمسلمين ان انتوا غلط، وان كلام النبي صح غلط، ولو كان النبي صح ما كانش حصل فيكم كده، وما كانش 70 واحد قتلوا، وما كانش الموقف بالمشهد ده. فقال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا كانوا او اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. يبقى مين اللي يتحسر؟ اللي بيفكر بالطريقه دي. وما اللي بيفكرش في الطريقه دي بيعمل ازاي؟ هيبقى امن، هيبقى آمن، اللي هو أنزل بعد الغم أمنة نعاسة. يبقى في أمان وفي إيه؟ حسرة. حسرة، الحسرة إن واحد يشعر بالضيق. لماذا يشعر بالضيق؟ لأنه فقد شيء تعلق به. إيه الشيء اللي تعلق به؟ الدنيا، رفاهية الدنيا، الحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى عقب على ذلك وقال: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. انت متخيل ان انت لو كنت عملت ده ما كنتش هتموت؟ يا صاحبي الموت والحياة بيد الله. لو كنت متخيل انك انت عملت ده ما كانش هيحصل لك ده. يا صاحبي الرزق بيد الله والموت والحياة بيد الله والعطاء والمنع بيد الله. فلا تتخيل ان العمل في الدين او ان البذل في الدين او ان التجارة مع الله تجارة خاسرة. قال ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني الناس دي كلها ما فين في رفاهيتها الدنيوية وبيعتبر الحق والباطل معيار الايه العطاء الدنيوي. ربنا سبحانه وتعالى قال ان لو واحد بيتعامل مع ربنا ومات في نوعين من القتل هنا ونوعين من الموت من قبض الروح اللي هو مات او قتل. مات في الطريق وبيشتغل الدين وبيعمل في الدين او قتل في طريق الايه الجهاد في سبيل الله. لا متم او قتلت او قتلت في سبيل الله ومتم مغفرتهم الله ورحمه خير مما يسمعون. يعني هذا افضل من البذل في الدنيا والسعي وراء رفاهيات الدنيا. هذا افضل من اهمتهم انفسهم. هذا افضل من اتجاه ان اكيد النبي صلى الله عليه وسلم كده اللي يظن الجاهليه الذي قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه ان النبي لن ينصره الله سبحانه وتعالى. نكون بعد شيء ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على الذي مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. احنا يا جماعه ان احنا الانسان يعاقب على بعض المعاصي استزلهم الشيطان رجع من الجسد في الدنيا والله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر. ولكن الانسان اذا اصابه مصيبه محتاج ان يراجع نفسه. هو يراجع نفسه. ربنا سبحانه وتعالى لم يعني يترك النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حتى وضح الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل في هذا الموقف. وبعد ما رصد الله سبحانه وتعالى هذه الاربع اشياء التي قالها في مشاهد المعركه ولسه بين روح المخلص ربنا سبحانه وتعالى قال للناس اللي بيقولوا ان لو كانوا سمعوا الكلام ما كانوش ماتوا. فبيقول ان لو مات في سبيل الله وقتل في سبيل الله وبيتاجر مع ربنا ده افضل يقينا مما هو فيه. فما تيأس وما تحبطش وما تشعرش ان لما تنزل مصيبه للمسلمين ان الله سبحانه وتعالى لن ينصر اهل الاسلام. انما هي ايام والايام تول. انما الله سبحانه وتعالى اراد ان يبتلي المسلمين وليمحصهم في قلوبهم. اراد الله سبحانه وتعالى ان يستخرج من هؤلاء عبوديات معينه حتى يستوفي بها حق الايه حق النصر. لان نصر السنه لا تحابي احد والنصر الا من عند الله. ثم وضح الله ان كل طريق ربنا انت فيه كسبان. اي معاملة ربنا انت فيه كسبان. اي ذكر الله انت فيه كسبان. انت دائما طول ما انت مع ربنا انت بتعلو. كل ما تترك الدين كل ما انت بتضعف وبتزل وتسقط. طول ما انت مع كلام ربنا طول ما انت بتايه في امان في علوم. قال الله سبحانه وتعالى ولئن منتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. سواء مت او اتقتلت انت هتموت انت هتحشر الى الله وتحاسب. فالأحسن لك تموت وانت على طاعة. ثم قال فبما رحمة من الله لنت لهم. قال لنوع السلام الناس بقى اللي عملت ده كله اللي هم تنازعتم وفشلتوا اللي هم يصعدون ويقولون لأحد هؤلاء ربنا سبحانه بيقول لنوع السلام فبما رحمة من الله لنت لهم. خليك لين في الكلام معاهم. دايما يا جماعة لما بتحصل مصيبة بتلاقيه الناس بتايه بتقعد تتشحن. انت لا انت انت لا انت لانت لهم. خليك لين. قال فبما رحمة من الله لانت لهم. ان اللين في هذا الموضع مهم. انما عصام كان رفيق في كل احواله. انما عصام احيانا كان بيشتد لكنه الشدة كانت لها مواضع. وربنا سبحانه وتعالى امر بالغلظة في بعض المواضع. قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقين دول مسلمين وكفار مسلمين. يبقى في احيانا بتغلظ على بعض المسلمين غليظ شديد محتاج احيانا تبقى شديد. لكن غالب حد ما مصر كانت ايه كانت الرفق. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا والسلام خليك لين مع هؤلاء. يعني ما عاتبهمش. طب ما احنا كده مش هستفيد من اخطاء. امال ده كله ايه؟ والقران نزل يعاتب اهو. بس نزل امتى؟ العتاب كان امتى؟ كان بعد ما المعركه خلصت. بعد ما راحوا وروحوا ونزل الوحي بعد ما هدوا وتلقوا الصدمه وعاشوها نزل الخطاب يقول لهم ما كانش ينفع ده، كان ينفع ده الصح، كان ده الخطاب قراني، نزل العتاب. في فرق ان العتاب عشان يحزنك وينتقم منك، وفرق ان العتاب عشان تتعلم منه كيف تتيقى وكيف تستفيد. ان نزل العتاب القرآني ونزل بيان احد، هذا بيان للناس، هذه الموعظة ليه؟ حتى يتعلم اهل الايمان كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، كيف سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، حتى يتعلم اهل الايمان فيما نزلت المصيبة. المصيبة كانت نزلت فين؟ عرفتوا المصيبة نزلت ليه؟ عرفتوا اتقتل 70 واحد ليه؟ عرفتوا الصحابة عاشوا فشل احد ليه؟ عرفتوا ليه حصل ده؟ ده لسه ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا بعض الاشياء. في من المعاني يا جماعه ان في ناس ربنا اراد ان هو يطلعها اعلى درجه في الجنه، عشان يطلع اعلى درجه في الجنه لازم ينال اعلى نوع من انواع البلاء عشان يستحق بيه ايه؟ اعلى درجه في الجنه. يعني في ناس لازم تدخل الجنه في اعلى الدرجات. طب عشان يدخل في اعلى الدرجات لازم يوصل في الدنيا بعمل من الاعمال الصالحه ان هو ايه؟ يدخل به اعلى درجات الجنه. ايه العمل ده؟ الشهاده. طب ينال الشهاده ازاي اذا كان فيه مصيبه وفي حرب شديده؟ اللي هو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. ان انت متخيل ان ده بس كان سبب البلاء؟ لا لا، ده كان من اسباب نزول مصيبه احد ان ربنا اراد انه يتخذ ايه؟ شهداء. يعني زي ما اراد انه يمحص ما في القلوب و يبتلي ما في الصدور، أراد الله سبحانه أن يتخذ إيه؟ أن يتخذ شهداء. قال فبما رحمة من الله لنت لهم. خليك لين مع هؤلاء. من هؤلاء دول هم مين؟ هؤلاء دول اللي هم سابوا الجبل ونزلوا يجيبوا الغنائم. هؤلاء دول اللي هم سابوني وطلعوا على الجبل وسابوا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في إخراهم. هؤلاء اللي لما حصل ده كان سبب في مقتلة عظيمة، ربنا سبحانه بيقول له ايه؟ بيقول له فبما رحمة والله ايه؟ لنت لهم. خليك لين مع هؤلاء في الكلام، يعني حتى الكلام ما تشدش عليهم. وجماعة هنا في فرق كبير جدا بين مقام الجهاد او مقام الحرب على الدين ومقام التعامل مع اخطاء العاملين للدين. يعني لما تكون بتعامل مع واحد من الكفار وعايز تشد في الكلام، اشد يا سيدي، اشدائه على الكفار وحمائه بينهم. لكن لما كنت شغال على واحد بيشتغل في الدين اصلا واخطا، خليك لين، لان هو مقصده غالبا خير. قال فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا دي سنه ان الناس تاتي مع اللين اكثر ما تاتي مع غيره. يعني الناس بتروح وتأتلف وقلوبها بتتجمع على مين؟ على الليل. النبي رسول حق يأتي وحي السماء ومع ذلك ربنا بيقول له ايه؟ لنفض من حولك. ليه؟ لان انت مع انك رسول وحق ومعك وحي السماء الا ان الناس لن تتقبل هذا وحده، هي ايضا تحتاج الى لين. قال فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك. طيب خلاص انا لما اشوفهم في الشارع ايه ما عنديش هسجوجهم، مش هقول لهم انتوا اللي قتلتوا وانتوا سبب. ربنا قال له ايه؟ استغفر له. قال له اقعد كده في صلاتك قول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، اغفر لفلان وفلان، فاعف عنهم واستغفر لهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه احد الى بيته، عندما وصل الى بيته وكان معه سيف فيه ايه؟ فيه دماء. سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه دماء. فقال لفاطمه خذي هذا السيف اغسلي ما فيه من الدماء، فلقد صدقني هذا اليوم. قال لها السيف ده كان سيف ايه؟ صادق معايا في هذا اليوم. فجاء علي بن ابي طالب فسمع الكلام فخلع سيفه واعطاه لفاطمه وقال ايه؟ اغسلي هذا السيف ايه من الدماء، هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجت علي، اغسلي هذا السيف من الدماء فلقد صدقني هذا اليوم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان صدقك فقد صدق سهل بن حريف وأبو دجانة وعبد الله بن جحش. هل هو مش أنت بس اللي قبلك بلاء حسنا في الجيش، مش انت بس اللي عملت في الدين وقمت في هذه المعركة موقف يشهده الله. هنا يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بينساش الصحابة، ما بينساش أصحابه، ما بينساش الناس اللي اشتغلت في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عنده وفاء لهؤلاء الذين يعملون للدين. ربنا سبحانه وتعالى قال له لينهم القول وما تعاقبهمش ولا تعاتبهم، فاعف عنهم واستغفر لهم. طب خلاص انا هعف عنهم واستغفر لهم بس بعد كده ما عادش يشتغلوا معايا، هو في طريق وانا في طريق. قالوا لا لا لا، اشتغلوا معاك وشاورهم في الامر. ايه ده؟ احنا جانا الشورى تاني فاكرين الشورى؟ تعرفين يا جماعه ان غزوه احد ديت النبي عصام كان اصل رايه كان ايه؟ فاكرين؟ كان رأي انه قاتل فين؟ في المدينة. وهم لما طلعوا انما صار نزاع اليوم حصل ايه؟ لا، لما حصل ان هم قاتلوا بقى المدينة حصل المصيبة والمقتلة العظيمة، فكان ممكن حد يقول ايه؟ بسبب رأيكم. فربنا قال له اسمع اليوم تاني، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. احنا اتكلمنا في الايه دي قبل ذلك. الشيء اللي عايز اقوله بس نقطه ان التعامل مع اهل الدين واخطاء العاملين للدين بتختلف عن ايه؟ عن اخطاء غيرهم. ان الناس اللي بتشتغل للدين وبذلت ونزل عليهم مصيبه لابد انك تراعي حسن القصد، لابد انك تراعي ان هم اجتهدوا وبذلوا، لابد انك تراعي ان هم اكثر ناس تعاني من هذه المصيبه. يعني ما نعاتبش عاتب، عاتب وقت العتاب، عاتب عندما تريد أن تعمل وتريد أن تعلم هذا كيف يعمل مرة أخرى، مش العتاب للانتقام. قال الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه قاعدة، هذه الآية ينبغي أن تكتب بماء الذهب يتلوه أهل الإسلام على بعضهم البعض، يعلموها الأجيال. إننا أخذنا الأسباب واجتهدنا في الآخر النصر منين؟ من عند الله. إن هم أخذوا الأسباب واجتهدوا ولكن عندهم أشياء يخزلوا بها لن ينصرهم الله. أن النصر من عند الله. إنك لابد إنك أنت بعد ما قلنا طب افتح صلحنا كل ده في الآخر، في الآخر برضه النصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يتخطى كل هذا. ولو أراد الله أن يتخطى كل هذا لتخطاه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لكم هذا حتى تتعلموا. قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما كان النبي أن يغل. ثم مضت الآيات وبدأ تصحيح المفاهيم. الناس كانت متخيلة أن اللي ماتوا دول ضاعوا، ربنا قال لهم لا دول ما ضاعوش، هم دول إيه؟ أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. اهل الكفر ظنوا ان هم ايه؟ ان هم علوا. يبقى في ناس ظنت ان المسلمين لما اتقتلوا ان هم ضاعوا، فربنا قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه؟ اموات. الكفار ظنوا لما هم انتصروا وقالوا اعلوا هبل ان هم كده ايه؟ كسبوا. فربنا قال الا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. انت متخيل ان انت ربنا امهلك عشان انت ربنا بيحبك؟ ده خطاب للكفار، ان ده تصحيح مفاهيم. ان انت متخيل ان ده هو اللي بمقتضاه انك انت عليت في الدنيا مطلقا، انما هي دول الايام ودول. قال انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. هما ذكرت الايات في طائفه جماعه ربنا سبحانه وتعالى امرهم بالانفاق ورفضوا النفقة. رفضوا النفقة ليه؟ متخيلين ان هم لما ايه؟ لما يحوشوا الفلوس، الفلوس دي هت ايه؟ هتساعدهم، او الفلوس دي هتكون سبب في سعادتهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم. يبقى ده تصحيح ثالث مفهوم. ثالث مفهوم ايه؟ يتصلح. الاولاني اللي قتلوا في سبيل الله، الثاني اللي كفروا وظنوا ان هم ايه؟ ان ربنا بيحبهم لانهم انتصروا، الثالث اللي احتفظ بالفلوس ومتخيل ان الفلوس دي هتدفيه، او متخيل ان الفلوس دي ما ينفعش تنفق في الدين وان الفلوس اللي تنفقها في الدين دي ضاعت. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. ان هؤلاء يتخيلوا انهم امتلكوا الدنيا بهذه الأموال، فمنعوا الأموال عن الفقراء وعن النفقة في الدين وعن البذل للدين، ظنوا أن المال معهم سيكون حماية لهم. فنزلت الآيات تصحح المفاهيم، هي المال لما بينفق في الدين أحسن ولما يكون معك أحسن. يعني مثلا في واحد عنده مال وبلغ الزكاة، والزكاة دي حق الفقراء في مال الأغنياء، يدي الزكاة ولا خليها معاه أحسن؟ يقول لك خليها إيه للزمن تدفيني، أنا برضو مش عارف زيوف فيها إيه، جايز حد يتعب. فربنا سبحانه وتعالى بيصحح المفاهيم، إن متخيل ده إن ده الأمان بالمال. فربنا سبحانه بيقول إيه؟ بيقول إن الأرض لله، يعني الله لو شاء أن يعطيك ميراث السماوات لا أعطاك، الله لو أراد أن يعطيك ميراث الأرض لا أعطاك، لله ميراث السماوات والأرض. أنت في الآخر هتموت وهتسيب كل ده، مش أنت بس، أنت وكل أهل الأرض هتعطيك الجميع، ولله ميراث السماوات والأرض، إن نحن نرث الأرض ومن عليها ولينا يرجعون، إن كل شيء يرثه الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أن هذا المال تتخيل أنك تحتفظ به، هذا سيمنعك أو هذا سيحفظك، تفاجأ أن ربنا بيقول إيه؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إن ما من رجل فيه في ماله زكاة ثم هو منعها إلا مثي له يوم القيامة شجاعا أقرعا تعبان، يلف حولنا يأخذ بلها زمتين ويقول له أنا مالك أنا كنزك ابعد عني أنا ما أعرفكش، تعبان تعبان ماسك في يوم القيامة ابعد عني، لا سيبك ده أنا فلوسك اللي أنت حوشتها، أنا مش عايزك مش عايز الآن، هو معك لأن أنك رفضت أن تنفقه في طاعة الله. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله فضلا، قالوا أن عدد السبل الموصلة إلى الله بعدد أنفاس العباد. يعني أنت تقدر تصل إلى الله، تقدر تعمل عبادات بعدد أنفاس الإيه؟ العباد. إن أنت في كل نفس أنت ممكن تعمل عبودية، ان مفيش حد ممكن يعمل عبوديه زي التاني، الناس امشاز، والله سبحانه وتعالى جعل للناس ابواب عبوديه كثيره جدا. انت ممكن تصلي مش عارف تصلي، صوم، اقرا قران، اسكت، تعبد، حب ربنا، اخلو، صلي رحمك، امشي في حاجه واحد، فك قلب واحد، اصلح بين اثنين، عندك كميه عبادات لا حصر لها، اذكر وذكر، كل ذكر له مقام في القلب وله رؤيه في القلب، له معنى جديد في القلب، عبادات لا تنحصر بعدد الناس في سبل، كل واحد له طريق مع الله سبحانه وتعالى. الانسان لا يبخل بما اتاه الله، يقولوا هنا هل الايه يبخلون بما اتاهم الله من فضل على المال فقط؟ قالوا لا، ان الايه مفتوحه، ان كل واحد منع ما اعطاه الله سبحانه وتعالى ان يبذله لله هذا سيعاقب عليه اذا كان هذا الامر واجب. احيانا بيبقى الامر متعين عليك، يعني في واحد لو هو ما امرش بالمعروف محدش هيؤمر، هو اصبح واجب عليه انه يؤمر. في واحد لو ما قالش كلمه الحق محدش هيقولها، هو الوحيد اللي يقدر يقولها لمقامه لفهمه لعلمه. في واحد لازم هو ينفق، لو هو ما انفقش محدش هينفق، لان هو الوحيد اللي معاه فلوس. في مواقف ما بين النزاعات بين الناس في شخصيه يتوجب عليها انها تصلح، لان هي الوحيده اللي لها المكانه المتساويه بين هؤلاء، وهي الوحيده اللي عندها علم تقدر بيه تجمع بين هؤلاء. لو هو ما عملش ده هو هيأثم، لانه اصبح واجب عليه. في عبادات بتتوجب على الناس على قدر فهم هؤلاء، على قدر قدرة هؤلاء، على قدر مكانة هؤلاء، على قدر ما من الله سبحانه وتعالى بها على هؤلاء، على قدر المواقف. ان في واحد موقفه هو الوحيد اللي ينفع يعمل ده، ما ينفعش يتخلى. وهكذا قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم. ان الناس متخيلين ده الخير وده الشر، فربنا قال لهم لا، ترك الانفاق هو الشر والانفاق هو الخير. يقول لك خلي الفلوس معايا خير، لا، الفلوس معاك دي مش خير. ليه؟ لانها وجب فيها حق، ومن تاخر عن هذا الحق فان هذا شر. اقف عند هذا الحد واقول هذا.